أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، حياكم الله وبياكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس 42 من دروس شرح لامية الأفعال. وقفنا في الدرس الماضي على قول الناظم رحمه الله تعالى: وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. وقد ذكر في الدرس الماضي أن فعل يكون مصدرا قياسيا للفعل المتعدي، سواء كان على وزن فعل أو على وزن فعل. قال: فعل مقيس المعد. وأن الفعول يكون مصدرا قياسيا لفعل اللازم، لفعل اللازم. وأن فعال يكون مصدرا قياسيا لفعل إذا دل على الصوت، سوى فعل صوت ذا الفعال جل. إذن هذه ثلاثة أوزان قد تقدم الكلام عليها، ثلاثة أوزان قياسية. والآن ننتقل إلى الوزن الرابع من الأوزان، من أوزان المصادر القياسية، وهو فاعل بفتح الفاء والعين. ويكون قياسا في فاعل اللازم، في فاعل اللازم، لأن فاعل المتعدي قد اندرج في قوله فعل مقيس المعد، فبقي فاعل اللازم. وإلى هذا أشار بقوله: وما على فعل استحق مصدره. وما على فعل، أي الفعل الذي على وزن فعل، الفعل الذي على وزن فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد، أي إن لم يكن صاحب تعد، يعني إن كان لازما ولم يكن متعديا. استحق ماذا؟ ماذا استحق؟ قال: استحق كونه فعلا، أي استحق أن يكون مصدره على وزن فعلا. وذلك مثل قولك: فرح فرحا، وبطر بطرا، وأشر أشرا، وجذل جذلا. هذا في الأفعال الثلاثية الصحيحة على وزن فعيلة. ومن أمثلة المعتل قولهم: عمي، عمي الرجل عما، فعما أصله عمايون على وزن فعل، فاستثقلت فتحركت الياء، قل تحركت الياء تحرك نصليا، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار عمان، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار عمان، فصار عمان. إذن نقول: تحركت الياء تحرك نصليا عمايون أو عميان أو عمين، عمايون في الرفع، في النصب عميان، في الجر عميين. إذن فهو متحرك على كل حال تحركا نصليا، يعني وانفتح ما قبله، يعني كان ما قبله مفتوحا وهو الميم، فقلبت الياء ألفا، يعني وجب قلب الواء الياء ألفا. كما نقول في قال أصله قوال، وباع أصله بايع، وطال أصله طول، وخاف أصله خويفة. كل هذا يقال فيه تحركت الياء أو تحركت الواو تحرك نصليا، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار كذا وكذا. يعني إذن عمي عما أصله عمي، تحركت الياء تحرك نصليا، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار عما. إذن هذا هو الوزن الرابع من أوزان المصادر الثلاثية، وهو قياسي في فعل اللازم. وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. ثم انتقل إلى وزنين آخرين قياسيين، وهما فعولة وفعالة. فقال: وقس فعالة أو فعولة لفعلت، كالشجاعة والجاري على سهولة. وقس فعالة أي اجعله قياسا، اجعل المصدر قياسيا على وزن فعالة وعلى وزن فعولة. وقس فعالة أو فعولة لفعلت أي للفعل الثلاثي الذي على وزن فعولة، الذي على وزن فعولة. إذن الفعل الثلاثي إذا كان على وزن فعولة فله مصدران قياسيان، أحدهما فعولة والآخر فعالة. ثم مثل لهما بقوله كالشجاعة، كالشجاعة يقال في الفعل شجوع يشجع شجاعة، إذن هذا على وزن فعالة. وكذلك حمق يحمق حماقة. وأشار إلى مثال الثاني بقوله والجاري على سهولة، والجاري على سهولة أي وكذلك المبني من سهولة، فتقول فيه سهولة يسهل سهولة، هذا على وزن فعولة. وكذلك صعوبة يصعب صعوبة. وعذب الماء يعذب عذوبة، عذب يعذب عذوبة. وخشن الشيء يخشون خشونة على وزن فعولة. وقد فرق بعض العلماء بين هذين الوزنين فحكموا على فعولة، على فعولة بأنه مصدر قياسي لفعل الذي يأتي اسم فاعله على وزن فعل، وحكموا على فعالة بأنه مصدر قياسي لفعل الذي يأتي اسم فاعله على وزن فاعل. ولذلك تقول صعب صعوبة فهو صعب، صعب يصعب صعوبة فهو صعب، وسهل يسهل سهولة فهو سهل، وعذب الماء يعذب عذوبة فهو عذب. وتقول شجع يشجع شجاعة فهو شجاع، إذن شجاع كان أصله شجيع، كان قياسه شجيع على وزن فاعل، فلذلك جاء مصدره على وزن فعالة شجاعة. ومثلا حمق يحمق حماقة، يعني كأنه كان قياس اسم فاعله حميق، حميق ولكنهم قالوا أحمق. مثلا كرم يكرم فهو كريم، كرم يكرم فهو كريم، هذا على وزن فاعل، فلذلك جاء مصدره على وزن فعالة فيقال كرامة، كرم يكرم فهو كريم ويقال كرامة على وزن فعالة. إذن فعالة يجتمع مع فعيل، وفعولة يجتمع مع فعل. وإلى هذا أشار بعضهم بقوله فعولة مصدر ما الصفة له فعل، فعولة مصدر ما الصفة له فعل، فعالة لما الفعيل له، فعولة مصدر ما الصفة له فعل، يعني أن فعولة مصدر قياسي لفعل الذي تكون الصفة منه أي يكون اسم فاعله على وزن فعل، فعولة مصدر ما الصفة له فعل، فعالة لما الفاعل له أي فعالة مصدر قياسي لفعل الذي يكون اسم فاعله على وزن فاعل، كما قلنا كرم فهو كريم نقول في مصدره القياسي كرامة، وشجع فهو شجاع، شجاع كشجيع فنقول في مصدره القياسي شجاعة، وهكذا. هذا معنى قوله وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة. والمؤلف رحمه الله تعالى كما نرى لم يفرق بينهما، بل جعلهما قياسيين كأنهما قياسيان عنده على سبيل الاختيار، ولذلك أتى بأو التي تفيد التخير أو تفيد الإباحة، تفيد الإباحة والتخير، أي أنه يباح لك أن تأتي به على وزن فعالة أو على وزن فعولة مطلقا بغض النظر عن اسم فاعله. هذا هو ظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.